الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله الثالث كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعقار والعبيد والإماء بقوله تعالى وأحل الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر البعير وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا ووكل عروة في شراء شاة وباع مدبرا وحلسا قدحا وأقر الصحابة على بيع هذه الأعيان وشرائها فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الحديث رواه الجماعة وعن ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعة ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا وكذا الميت حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالتباغ أفاده والدي أفتع الله به أمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلازلنا مع الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لصحة البيع، ومر معنا أن هذه الشروط هي شروط شرعية وليست جعلية. فرقنا بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية، والمقصود بقولنا الشروط الجعلية أي بين المتعاقدين، والمقصود بقولنا أي الشروط الشرعية التي وضعها الشارع، والتي وضعها ماذا؟ الشارع. وأشرنا إلى أهم الفروقات بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية، من أهمها أن الشروط الشرعية لا بد من وجودها وأن صحة العقد متوقف عليها، لا بد من وجودها وأن صحة العقد ماذا؟ متوقف عليها، فلا يمكن أن تلغى، بخلاف الشروط الجعلية التي بين المتعاقدين. فالشروط الجعلية قد تلغى، يشترط شيء ثم ماذا يلغيه. والشروط الشرعية كلها صحيحة، والشروط الجعلية منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. لذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ليس المقصود هنا بالشروط الشروط الشرعية، المقصود بالشروط الشروط الجعلية التي يجعلها الناس بينهم، هي التي تقسم إلى صحيحة وباطلة أو فاسدة. الشرط الثالث في البيع كون المبيع أي المعقود عليه مالا. الآن عرف لك المال، قال وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة، نضيف كلمة أو حاجة، وهذا ضابط مهم. ما الذي يشترط في المبيع أي في المال؟ الشرط الأول أن يكون فيه منفعة، الشرط الثاني أن تكون هذه المنفعة ماذا؟ مباحة. الشرط الثالث أن لا تكون ماذا؟ أو أن لا تتعلق بها حاجة أو ضرورة. لا نتكلم على حاجة الإنسان، لا نتكلم على، وإنما نتكلم على المبيع، نتكلم ماذا؟ على المبيع. الآن مثلا الميتة أو الميتة أكلها من قبيل، جواز أكلها من قبيل الضرورة، فبالتالي لا يجوز ماذا؟ بيعها. لأنها من قبيل ماذا؟ الضرورة. هذا معنى الضرورة، هذا معنى قوله مباح لغير ضرورة. الكلب على الصحيح، الكلب ككلب صيد أو ماشية أو حراسة، الاستفادة منه من قبيل ماذا؟ الحاجة. مش الضرورة، الحاجة. الاستفادة منه من قبيل ماذا؟ الحاجة. فبالتالي على الصحيح لا يجوز ماذا؟ بيعه، حتى وإن كان الكلب خلافا للأحناف كما سيأتي، حتى وإن كان الكلب ينتفع ماذا؟ به لحاجة. يعني كونك تجعل هذا الكلب في صيد أو في حراسة أو في ماشية، هذه ليست ضرورة. ضرورة أنها إن لم يفعلها الإنسان يهلك أو يقارب الهلاك، أما هذه حاجة. فلذا اشترط في المبيع أن يكون ماذا؟ مالا متقوم شرعا، أي ذا قيمة، وأن يكون هذا المال مباح، أي أن لا يكون مباحا لا للضرورة ولا لحاجة على الصحيح. لهذا قال وهو أي المال ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة، أو حاجة. ليس المقصود بالمال النقد، أي ما تميل له النفس المبيع. قال كالمأكول والمشروب والملبوس والعقار والعبيد والإماء، يعني هذا القيد ما فيه منفعة خرج ماذا؟ ما ليس فيه ماذا؟ منفعة. بيع الحشرات، بيع ماذا؟ الحشرات، هل في بيعها منفعة؟ لا. الأصل، احنا نتكلم على الأصل، نتكلم ماذا؟ على الأصل. قال والعبيد والإماء لقوله تعالى وأحل الله البيع، والأصل أن الذي أباحه الباري جل وعلا وأحله ما فيه منفعة مطلقا. قال وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، ومتفق عليه، والبعير فيه منفعة، ومن أعرابي فرسا، والفرس فيه منفعة. ووكل عروة بن الجعد البارق، وسيأتي الحديث، بشراء ماذا؟ شاة. وباع مدبرا، وباع ماذا؟ مدبرا، أي العبد، المقصود بالمدبر الذي يعتق بعد موت سيده، أي دبر وفاة سيده. قال وحلسا، أي كساء وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. وكلها هذه الأعيان أعيان ماذا؟ مباح. أعيان هذه الأعيان كلها أعيان ماذا؟ مباحة. ثم قال فلا يصح بيع الخمر ولا آلات له كآلات الموسيقى ونحو ذلك، لأن منفعتها ماذا؟ محرمة غير مباحة. لأن منفعتها ماذا؟ محرمة غير مباحة. قال والكلب لأن منفعته ماذا؟ لحاجة. هذا لحاجة الكلب على قسمين، قسم الأول لا منفعة فيه، والقسم الثاني منفعته ماذا؟ لحاجة، كحراسة وصيد ونحو ذلك. القسم الأول متفق على ماذا؟ على تحريم بيعه وشرائه، الكلب الذي ليس فيه ماذا؟ منفع، يتخذ للزينة أو نحو ذلك. والقسم الثاني أي الكلب الذي ماذا؟ قد يحتاج إليه، ككلب صيد أو حراسة أو ماشية، هذا الكلب مختلف في بيعه وشرائه. هذا الكلب ماذا؟ مختلف في بيعه وشرائه. الآن حتى نضبط المسألة، يقال اتفقوا على أنه لا يجوز شراء أو بيع الكلب الذي لا حاجة فيه أو لا حاجة له، اتفقوا على أن الكلب الذي لا حاجة له لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيعه وشراؤه، لحديث الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكذلك لحديث ابن عباس وهو أصرح عند أبي داود وصححه الألباني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ماذا؟ ترابا. جاء عند أبي داود في سننه وصححه الألباني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء أي المشتري يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. قوله فاملأ كفه ترابا كناية أن لا يعطى ماذا؟ شيئا، كناية عن ماذا؟ أنه لا يعطى به ما لا يعطى ماذا؟ شيئا. وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، أي زرع، من اقتنى كلبا، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا زرع ينقص من أجره كل يوم قراطان. من اقتنى كلبا، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماذا؟ صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص كل يوم من أجره قراطان. ومر معنا في الحديث الأخرى أن كل قراط مثل جبل أحد، هذا تحذير شديد من اقتناء كلب ليس فيه ماذا؟ منفعة، ليس فيه ماذا؟ منفعة. الآن الخلاف في ماذا؟ في الكلب الذي فيه منفعة ككلب صيد أو حراسة أو ماشية، هذا الكلب مختلف في بيعه وشرائه، هذا الكلب مختلف ماذا في بيعه أو شرائه. جمهور العلماء أن بيعه محرم، أما شوف فرق بين الاقتناء والشراء، فرق بين الاقتناء والشراء، فكونه يقتني شيء لا يعني ذلك أنه ماذا؟ اشتراه. الكلام الآن ليس على الاقتناء، لأننا نتكلم على اقتناء الكلب الذي فيه منفعة، هذا بالاتفاق جائز، وإنما الكلام على بيعه وشرائه. جمهور العلماء على ماذا؟ على أنه لا يجوز. جمهور العلماء على ماذا؟ على أنه لا يجوز، وهذا هو قول ماذا؟ المذهب. حتى ابن قدامة رحمه الله تعالى قال لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان، أي كلب كان، مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أن بيع هذا الكلب باطل لا يجوز، لكن اقتناؤه ماذا؟ يجوز. وبعضهم قال يجوز شراؤه إذا احتاج إليه، يجوز أن يشتريه، لكن الإثم على من؟ على من باعه، الآن لم يستطع أن يقتنيه وجده ماذا؟ يباع، أي هذا الكلب المحتاج إليه، فقالوا للمحتاج يجوز ماذا؟ يشتريه، لكن الإثم على من؟ على البائع. القول الثاني هو قول الأحناف. القول الثاني هو قول الأحناف، قالوا يجوز بيعه، وفبالتالي يجوز ماذا؟ شراؤه. أي كلب الذي فيه منفعة؟ الأحناف عندهم أن الكلب الذي فيه منفعة يجوز بيعه. استدلوا بلفظة جاءت في حديث، استدلوا بلفظة جاءت في حديث عند النسائي من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. استدلوا بلفظة جاءت عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. هذه اللفظة صححها الأحناف وأخذوا بها، وجماعة من علماء الحديث منهم حتى الشيخ الألباني حكموا عليها بالشذوذ، أي لفظ إلا كلب صيد شاذة. لفظة إلا كلب صيد هذه لفظة شاذة، هذه اللفظة لفظة ماذا؟ شاذة، إلا كلب صيد. فالأحناف بنوا حكمهم على تصحيح هذا الحديث. ما أدلة الجمهور؟ العمومات، لأن شوف حتى في الحديث، حديث ابن عباس في إشارة لأن يجوز اقتناؤه، لأنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. قوله فاملأ كفه ترابا دليل على أنه لا يجوز بيعه. وكذلك العموم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ أصرح، لأن كلمة النهي قد يقول قائل كلمة النهي تحتمل النهي كراهة وتحتمل النهي تحريم. عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ثمن الكلب، لفظ عند أبي داود من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ثمن الكلب، لا يحل ماذا؟ ثمن الكلب. قال فلا يصح بيع الخمر والكلب. فنضبط أصل أن الكلب المنتفع فيه بيعه وشراؤه مختلف فيه، اختلاف فيه بناء حتى على الأصل الذي ذكرناه في شروط المال. قال لحديث والميتة، لأن منفعة الميتة ماذا؟ لضرورة، ومنفعة الكلب قالوا لحاجة. لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والأصنام وهذه الأمور محرمة لذاتها، يعني الخمر محرم لذاته، والميتة محرمة لذاتها، والخنزير محرم لذاته، وكذلك الأصنام. رواه الجماعة. وعن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي، أي ما تعطاه على الزنا، لا يعني بذلك أنه رخص في الزنا ونهى عن الثمن الذي تتقاضاه، وإنما النهي مطلقا عن الزنا وعن الثمن الذي تتقاضاه. قال وحلوان الكاهن، أي ما يعطى ماذا؟ الكاهن. لاحظنا أنه ذكر الكلب ولم يذكر ماذا؟ الهر. لاحظنا أنه ذكر الكلب ولم يذكر الهر، أي السنور، أي القط، لأن المذهب أن بيعه وشراءه جائز. لاحظنا أن المصنف ذكر ماذا؟ الكلب، ومطلقا الكلب كما قال هنا لا يصح عنده بيعه وشراءه، لكن ماذا؟ اختلفوا في الهر، في حكم بيع الهر أو السنور، على قولين. على ماذا؟ على القولين. القول الأول قول الجمهور، القول الأول قول الجمهور وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس، ألا وهو جواز ماذا بيع الهر، جواز ماذا بيع الهر. جمهور العلماء على جواز بيع الهر، على جواز بيع الهر، بيع القط. بما استدلوا؟ استدلوا بحديث أبي هريرة عند مسلم قال: دخلت امرأة النار من جراء ماذا؟ هرة لها، هرة لها، ربطتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الشاهد من الحديث قال ماذا؟ هرة لها. وكلمة لها تقتضي ماذا؟ قالوا الملك، والملك يقتضي ماذا؟ الجواز. الملك يقتضي ماذا؟ الجواز. القول الثاني أن بيع الهر محرم، أما اقتناؤه فلا إشكال ماذا في جوازه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافين، إلا الهر الضار، إذا كان فيه ضرر فلا يجوز، لكن الأصل أن اقتناؤه وتربيته لا إشكال، لكن الكلام على البيع. القول الثاني أن بيعه محرم، ويترتب إذا قلنا بيعه محرم يعني شراؤه ماذا؟ محرم، أن شراءه ماذا؟ هذا القول قول الظاهرية، وهذا القول قول جابر وطاووس ومجاهد، وبعضهم ينقل عنه من هؤلاء الكراهة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختيار ابن رجب، وابن القيم اختار هذا القول ودافع عنه، وجزم ابن القيم في الزاد بالتحريم، هي فتوى اللجنة الدائمة وابن باز، أن بيع الهر ماذا؟ محرم، أن بيع الهر ماذا؟ محرم. بما استدلوا؟ بحديث جابر قال: نهى رسول الله، الذي ذكرناه قبل، قال نهى رسول عن ثمن الكلب والسنور، وجاء في لفظ عند أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهرة، عن ثمن ماذا؟ الهرة. أصرح من أصرح دليل استدلوا به، أصرح دليل استدلوا به حديث جابر عند مسلم، لكن من رواية أبي الزبير عن جابر، قال أبو الزبير: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، أي القط، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء عند مسلم في صحيحه عن معقل بن عبد الله عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الجمهور قلنا على ماذا؟ على الجواز. هذا المشهور في المذاهب الأئمة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك. كيف تعاملوا مع حديث جابر؟ منهم من قال بتضعيفه، ومنهم من قال حمله ماذا؟ على الكراهة، ومنهم من حمله على الهر الضار، ومنهم من قال الزجر لا يفيد التحريم. الجمهور كيف تعاملوا مع حديث جابر؟ منهم من حمله على الكراهة، لذا بعض السلف كمجاهد يروى عنه التحريم ويروى عنه الكراهة، ومنهم من كرهه، أي حمله ماذا؟ على الكراهة، ومنهم من ضعف الحديث، ومنهم من قال محمول على الهر الضار كالهر البري، ومنهم من قال الزجر لا يفيد التحريم. ابن المنذر اختصر المسألة وقال: إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز. ابن المنذر يقول: إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه فبيعه ماذا؟ باطل، وإلا فجائز. الشاهد خلاصة القول الجمهور أن بيع الهر جائز. بعض العلماء الذين أشرنا إليهم ابن القيم فصل في المسألة في الزاد ورجح التحريم أن بيع الهر ماذا؟ محرم. أصحاب القول الثاني، المذهب نمشي على المذهب الآن، المذهب قالوا بالجواز، ولذا لم يذكر الهر، ذكر الكلب ولم يذكر ماذا؟ الهر. قال ولا يصح بيع الهر عندنا مطلقا، وكذاك وكذا الميت حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ. قال المصنف أفاده والدي. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعده، لأنه غير مالك ولم أذن له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، في قول الأكثرين قاله في الشرح. نعم. ثم جاء المصنف لذكر شرط يعتبر كذلك من أهم الشروط وأكثر بعض المسائل الخلافية من أسباب الاختلاف فيها النظر إلى هذا الشرط، ألا وهو كونه ماذا؟ أي المبيع، المقصود من المبيع السلعة أي المال، ملكا للبائع، إما ملكا حقيقيا وإما موكلا به، إما أن يكون هو الذي يبيع ويشتري أي المالك، وإما أن يوكله أي أن يوكل غيره فيكون الوكيل نيابة عن الأصيل. قال أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له كالوكيل والوصي والولي وغير ذلك. فهؤلاء الشرع أذن لهم بماذا؟ بالتصرف. فالمأذون له يقوم مقام المالك، المأذون له أي شرعا يقوم مقام ماذا؟ المالك. فالوكيل يقوم مقام المالك، الولي يقوم مقام المالك. لهذا قال أو مأذونا له فيه وقت العقد، يعني أذن له ماذا؟ بالتصرف من مالكه أو الشارع، يعني الإذن قد يكون من المالك كالوكيل أو من مالك أو كالوكيل. هذا الوكيل أذن له من؟ المالك. الولي من أذن له؟ الشارع، إما ولي المجنون أو ولي الغير بالغ، الشارع أذن له به، أو ولي اليتيم أو ولي الصغير وناظر الوقف، ناظر الوقف الذي يقوم على شؤون الوقف، ناظر الوقف الذي يقوم على شؤون الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام. في رواية حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني فيريد مني أن أبيع ما ليس ماذا؟ ما ليس عندي، فأتيه به لأبيعه. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الألباني. رواه الخمسة، المقصود بالخمسة إذا أطلقت أصحاب السنن والإمام أحمد. المقصود بالخمسة أصحاب السنن أي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، هذا المقصود بقوله رواه الخمسة وصححه الألباني. لا تبع ما ليس عندك. الآن لو جئنا لعلة النهي، لو جئنا الآن لعلة النهي أي علة المنع، علة المنع الغرر الناشئ على عدم القدرة على تسليم المبيع. الغرر ما علة النهي، الغرر الناشئ على ماذا؟ على عدم القدرة على ماذا؟ على عدم تسليم ماذا؟ المبيع. الآن كون الإنسان يبيع سيارة والسيارة ليست عنده، كون الإنسان يبيع سيارة والسيارة ليست عنده، الآن تم العقد، فهو الآن يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه قد يستطيع أن يوفر السيارة، ويحتمل أنه لا يستطيع أن يوفر السيارة، فبالتالي مال المشتري ضاع. احنا قلنا ذكرنا فيما سبق أن من أسباب النهي عن البيوع المحرمة ماذا؟ الغرر. من أسبابها ماذا؟ الغرر. والغرر معنى الغرر مجهول، العاقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ومعنى الغرر مجهول، العاقبة. فقد يتحقق، فقد يستطيع أن يجلب السلعة التي تعاقد عليها مع المشتري، وقد لا يستطيع أن يجلب ماذا؟ السلعة. وقد يستطيع أن يجلب سلعة لكن غير السلعة المتفق عليها، وبالتالي بعد سدا للذريعة، سدا للذريعة ومنعا لحدوث الاختلاف والاضطراب، نهى الشارع المرء أن يبيع ما لا يملك، أن يبيع ما لا يملك. فلذا اشترط في المبيع أن يكون ملكا للبائع، إما ملكا حقيقيا أو ملكا ماذا؟ شرعيا، بأن يوكله الشرع أو وكله ماذا؟ المالك. وإذا هنا قد تذكر بعض المسائل في هذا الباب، قد تذكر ماذا؟ بعض المسائل في هذا الباب. يعني المسألة الأولى مثلا بيع السلعة قبل تملكها، بيع السلة ماذا؟ قبل تملكها. وهذا قد يحدث خاصة في بعض الأسواق. قد ما الذي يحدث؟ قد يأتي مشتري لبائع في محل، وصاحب المحل المشتري يطالب أو يبحث عن سلعة ما، وصاحب المحل ليست عنده هذه السلعة، فيذهب ويأتي بها ماذا؟ قد يتعاقد مع المشتري ثم يذهب ويأتي بها من محل آخر. فبالتالي ما حكم هذا البيع؟ ما حكم ماذا؟ هذا البيع. الآن نذكر نقاط حتى تضبط المسألة، نذكر ماذا؟ نقاط حتى تذكر المسألة. يقال أولا يجوز إجراء عقد وكالة مع الزبون مقابل ماذا؟ عمولة. مقابل ماذا؟ عمولة. يجوز إجراء عقد وكالة مع الزبون مقابل ماذا؟ عمولة. يعني الآن المشتري جاء لصاحب المحل، وصاحب المحل ليست عنده ماذا؟ السلعة. فلصاحب المحل أن يقول للمشتري أجلب لك هذه السلعة مع ماذا؟ مع عمولة. أجلب لك هذه السلعة مع عمولة. إذا وافق فهل هذا جائز؟ جائز، لأن هذا ماذا؟ هذا عقد وكالة مع ماذا؟ مع عمولة. هذه الصورة الأولى، يجوز ماذا؟ إجراء عقد وكالة مع الزبون مع أخذ ماذا؟ عمولة. الآن الصورة الثانية يجوز الصورة الثانية يجوز الاتفاق الصورة الثانية يجوز الاتفاق مع الزبون الصورة الثانية يجوز الاتفاق مع الزبون على توفير سلعة بأوصاف محددة في وقت محدد. الصورة الثانية يجوز الاتفاق مع الزبون على توفير سلعة معينة بماذا؟ بأوصاف معينة في أوقات محددة. وهذا ما يسمى ماذا؟ ببيع السلم. هذا ما يسمى ببيع السلم. الصورة الثانية يجوز الاتفاق مع الزبون على ماذا؟ على صفات معينة، على أن يجلب له سلعة بصفات معينة في وقت ماذا؟ محدد. وهذا ما يسمى سيأتينا ببيع السلم. ما بيع السلم؟ ما تعريفه؟ هو بيع موصوف بالذمة أو بيع متعلق ماذا؟ بالذمة. يعني الآن يأتي إليه ويقول له أريد سيارة صفتها كذا، لونها أوصافها كذا، لونها كذا بعد شهر. الآن الزبون ليست عنده سيارة، ليست عنده ماذا؟ عفوا، المشتري ليست عنده هذه السيارة. هل العقد هذا صحيح؟ إذا كان هذا العقد بهذه الصفة فالعقد ماذا؟ صحيح. هذا يسمى بيع السلم، بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، بيع السلم. فهو مستثنى، وإن كان ابن القيم لا يرى أنه مستثنى من الأصل، أي مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. ابن القيم يقول لا تبع ما ليس عندك، هذا النهي متعلق بالأعيان. أما بيع السلم فهو متعلق ماذا؟ بالأوصاف في الذمة، في الذمة. أما بيع ما ليس عندك الآن العقد والاستلام ماذا؟ الآن. أما السلم لا، السلم بيع موصوف في الذمة، فبيع السلم مستثنى. واضح؟ ليس في عقد محل؟ فيه عقد، لكن العقد على شيء سيستلمه بعد فترة، هذا بيع موصوف في الذمة، هذا السلم. سيأتي باب السلم، يعني مثل ما قلنا هذا. وأكثر الناس تعامل الآن ببيع السلم. يأتي الآن يقول لي المعرض مثلا أريد سيارة وصف كذا وكذا، يعطيه المبلغ. الآن قد يسلم المبلغ وقد يسلم جزء من المبلغ، ثم بعد ذلك لما تتوفر له هذه السيارة بالأوصاف المحددة المتفق عليه يكمل له المبلغ أو يستلم ماذا؟ سيارته. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يكون العقد على بيع مع عدم السلعة عند المشتري. يكون العقد مش عقد سلم، يكون عقد بيع مع عدم السلعة. يعني الآن يتعاقد معه ويقول له مثلا غدا أو بعد قليل أجلب لك ماذا؟ السلعة. عقد بيع، يعني عقد إيجاب وقبول، ثمن ومثمن. ما حكم هذا العقد؟ أن يكون الصورة الأخرى أن يكون عقد بيع مع عدم السلعة، أي عدم السلع عند البائع. ما حكم هذا البيع؟ ما حكم الآن هذا البيع؟ لا يجوز. هذا هو اللي داخل في قوله لا تبع ما ليس عندك. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. لأن الآن عقد بيع مع عدم ماذا؟ السلعة. عقد بيع الحال مع عدم سلعة. الصورة الأخرى، الصورة الأخرى أخذ مقدم. الصورة الأخرى أخذ مقدم مع عدم ماذا؟ إعطاء السلعة. يعني يأتي إليه لشراء سلعة، فيقول له ادفع مقدما يدفع السلعة مثلا 100,000 فيدفع له مقدم 20,000 مش عربون، مقدم عقد، فرق بين العربون والمقدم. وسيأتي بيع العربون، فيدفع له مثلا السلعة 100,000 فيدفع له 10,000 من أجل ماذا؟ أن يستلم ماذا؟ السلعة بعد ذلك. ليس عقد سلم، لأن السلم أصل البيع الغير موجود، متفق عليه، المتفق على أوصاف معينة في وقت ماذا؟ محدد. فيقال أخذ مقدم لا يجوز كذلك، لأنه صار بيعا لازما من الطرفين. أخذ مقدم على سلعة غير موجودة لا يجوز، لأن أخذ المقدم هو بيع، وإن أخذ شيء من المال فهو أخذ، فهو ماذا؟ أصبح بيعا لازما من الطرفين. الآن مثل صورتها، يأتي الآن ليشتري مثلا منه سيارة 100,000 فيعطيه ماذا؟ 10,000، والسيارة ليست عنده، وليست، والعقد ليس عقد سلم. فيتوهم الآن المشتري في الأصل، إما الغالب أنه يتوهم أن السيارة ماذا؟ عنده، فيقول له مثلا سأذهب إلى المخزن وأجلب السيارة، والسيارة ليست ماذا؟ عنده، وقد أخذ ماذا؟ شيئا من المال مقدم. فيقال هذا كذلك لا يجوز، لأن الأخذ المقدم جعل العقد يكون ماذا؟ لازما من الطرفين، وهو لا يخرج من كونه ماذا؟ لا تبع ما ليس عندك، وهو لا يخرج من هذا، لا تبع ما ليس عندك. واضح؟ الصورة الرابعة أو الصورة الأخرى، الوعد بالبيع. الوعد ماذا؟ بالبيع. الوعد بالبيع، الصورة الأخرى، الوعد بالبيع. ما معنى ذلك؟ يأتي، لأن يأتي إليه ويطلب منه السلعة فيعده ماذا؟ أنه سيوفر له السلعة، لا يتعاقد معه، وإنما بينهما ماذا؟ وعد. إما قد يكون الوعد وعد بالبيع، إما قد يكون وعد بالشراء. الوعد قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. فإذا كان هناك وعد بالبيع فلا حرج، لأن الوعد بالبيع ليس بلازم. الآن لا نتكلم أنه سيخلف أو لا يخلف، هذه مسألة ثانية، لا نتكلم على العقد. الوعد بالبيع ليس بلازم. الوعد بالبيع، الصورة الأخرى، الوعد بالبيع غير ملزم. الآن قد لسبب ما، قد ماذا؟ قد يتخلف ذلك، لكن فرق بين العقد والوعد. المنهي عنه في الشرع ماذا؟ العقد، بخلاف ماذا؟ الوعد، بخلاف ماذا؟ الوعد. فإذا كان هناك وعد بالبيع فلا حرج. إذا كان هناك وعد بالبيع لا حرج. من الصور المعاصرة المشهورة التي تذكر في هذا الباب ما يسمى ماذا؟ ببيع المرابحة للآمر بالشراء. من الصور المعروفة والمتداولة في البنوك ما يسمى ماذا؟ ببيع المرابحة للآمر ماذا؟ بالشراء. بيع المرابحة، احنا مر معنا تعريف بيع المرابحة، ماذا قلنا في بيع المرابحة؟ ذكر الثمن مع الزيادة، يعني هذه السلعة والمسائل ذكرناها ينبغي أن تراجع أنها مرتبطة فيما بعضها فيما بينها. وقلنا بيع المرابحة هو من بيوع الأمانة، بيع المرابحة من بيوع الأمانة، يعني يذكر له، يقول له السلعة 50 وبيعكها 60 أو 70، يعني أنا سأستفيد معك 10 أو 20، هذا يسمى بيع المرابحة. لو كشف بعد ذلك أنه كذب عليه فهو بالخيار. الشاهد ما معنى بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء معناها أن يطلب الشخص، حتى نفهم الصورة، أن يطلب الشخص وهو الآمر، أن يطلب الشخص وهذا الشخص يسمى الآمر، أن يطلب الشخص من آخر ويسمى ماذا؟ المأمور. عندنا آمر وعندنا مأمور. أن يطلب الشخص وهو الآمر من آخر ويسمى ماذا؟ المأمور. أن يشتري له سلعة، أن يطلب شخص وهو الآمر من شخص آخر وهو المأمور، أن يشتري له سلعة ويعده ماذا؟ أن يشتريها منه، ويعده ماذا؟ أن يشتريها منه ويربحه فيها مقدارا محددا. أن يطلب شخص وهو الآمر من شخص آخر وهو المأمور، أن يطلب شخص وهو الآمر. لهذا قلنا ماذا؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء. يعني ما معنى ذاك؟ يأتي الشخص للبنك، الآن الشخص هو الآمر والبنك هو المأمور، أن يشتري له ماذا؟ سلعة. أن يشتري له مثلا سيارة ويعده، أنا أتكلم على هنا أن بعض البنوك تفعل ماذا؟ تقع في مخالفة، بدل الوعد يكون هناك عقد إلزام، وهذا الإشكال. فأن يأتي شخص وهو الآمر يعني العميل لشخص آخر، أننا نفرض مثلا البنك وهو المأمور، ويطلب منه أن يشتري له ماذا؟ سلعة، ويطلب منه ماذا؟ أن يشتري له سلعة ويعده، أي هذا العميل، أنه ماذا؟ سيشتريها منه ويربحه مقدارا محددا. وهذا معنى المرابحة. ويربحه ماذا؟ أن يأتي له يقول له اشتري ماذا؟ اشتري هذه السيارة. فالطرف الثاني وهو المأمور يشتري ماذا؟ اشتري هذه السيارة التي بمئة ألف، والطرف الآخر يشتري هذه السيارة، والمشتري ماذا؟ يقول له، يعده أنه سيشتري منه هذه السيارة بمئة ويربحه عشرين، يعني مئة وعشرين. الآن لا نتكلم على طريقة الدفع، قد تكون طريقة الدفع الغالب في مثلها طريقة الدفع تقسيط. الغالب في الآن هو ما يفعل هذه الطريقة إلا من أجل ماذا؟ التقسيط. المشتري اللي يحدد الربح ولا البائع؟ سواء هذا أو هذا، يعني السعر معلوم والربح معلوم. يعني سعر السيارة الآن الغالب في بيع التقسيط، سيأتي الكلام عليه، أن بيع التقسيط غير بيع الحال. لأن أصلا ما حصل هذا البيع إلا لوجود ماذا؟ فائدة مترتبة على التقسيط. فهذا معنى ماذا؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء. فهو يأمره بأن يشتري له شيء ويعده ماذا؟ بأن يربحه في هذا الشيء. لأن أصلا لماذا قلنا مرابحة؟ لأن أصلا الآمر يعرف سعر السلعة. الآمر يعرف سعر السلعة، فالآن هو الآمر هو الذي سيربح من؟ المأمور. مش المأمور الذي يربح؟ الآمر. وسيط المأمور، ما عندنا وسيط، عندنا آمر وعندنا مأمور وعندنا سلعة وعندنا ثمن سلعة وعندنا ربح. هذه الصورة. عندنا آمر، احنا صورتها الآن في البنك مثلا، في البنوك الآن يأتي العميل يطلب من البنك أن يشتري أي شيء، سيارة أو كذا، وهذا الشيء أكيد العميل الآن يعرف سعر السيارة، فيقول له اشتري لهذه السيارة بماذا؟ ويعده السيارة بمئة، وأنا أعدك أن أشتريها منك بمئة وعشرين. بعض المخالفات تقع في هذا الباب. كيف؟ بعض البنوك لا تدخل السلعة في ملكها. هذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية التي تقع، لا يقع وعد بالشراء وإنما يقع إلزام، عقد. فرق بين وعد بالشراء وعقد ملزم. فرق بين، لأن الآن بعض البنوك قد تخاف من ماذا؟ أن يشتري له هذه السيارة أو هذا البيت ثم ماذا؟ العميل لا يشتريها. فما الذي تفعل؟ تلجأ إلى ماذا؟ إلى التعاقد، عقد إلزام. وإحنا قبل قليل فرقنا بين ماذا؟ بين الوعد والعقد. وإذا الآن سنتكلم في الدرس المقبل تفصيلا على هذه الصورة. وإذا البنك حتى يخرج في الأصل، البنك حتى يخرج ويضمن حقه، إذا اشترى الشيء يشتريه بشرط دون أن يلزم ماذا؟ دون أن يلزم العميل. يعني الآن نخرج البنك، الآن عندنا بائع ومشتري، آمر ومأمور، فيأتي الآمر للمأمور يطلب منه أن يشتري له السيارة، المأمور سيشتري ماذا ويربحه فيها كذا وكذا، المأمور سيذهب لشراء السيارة. لابد أن هذه السيارة تدخل في ملك المأمور، لكن المأمور قد يخاف من ماذا؟ لو تعاقد عليها ودخلت في ملكه أن الآمر قد يتراجع. المأمور حتى الآن حتى يضمن حقه الأولى في مثل هذا، بدل أن يلزم العاقل أي الآمر، بدل من هذا له أن يشتري السيارة مع شرط. يعني ما معنى ذلك؟ يعني يشتريها بشرط. ما هو الشرط؟ أشتريها منك، يأتي المأمور لمعرض السيارة ويقول أشتريها منك بشرط ماذا؟ أن فلان يشتريها مني. فالآن سيتعاقد معه، إن لم يشتريها فلان فله أن يرده. هذا إن شاء الله تعالى تفصيل نتكلم عنها في الدرس المقبل. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.